نبدأ. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وجزاه عنا خيرا، وهو في كل مكان بعلمه. وهو في كل مكان بعلمه. في هذه الجملة طبعا إثبات لإحاطة الله عز وجل، أو إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، والمصنف ذكرها ردا على اللي بيستدل بالمعية أو بآيات المعية على وجود الله عز وجل في كل مكان. يعني البعض يستدل وهو معكم أينما كنتم وغيرها من آيات المعية على وجود الله عز وجل في كل مكان، وطبعا يشكل عليه إشكالات. أولها المعية الخاصة، يعني لما ربنا عز وجل يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هو لو ربنا عز وجل في كل مكان طب إيه ميزية موسى وهارون هنا؟ يعني إنني معكما، طب هو ربنا عز وجل مع الناس كلها إيه جديد؟ يعني هو كده ما أخبرش بشيء جديد صحيح. فكل الآيات والأدلة اللي بتدل على المعية الخاصة هتشكل عليه. تشكل على ان هل فعلا المقصود بالمعيه كذا؟ طب يعني المقصود بالمعيه هو في كل مكان بعينه، ان لو كان المقصود كده طب فسر لي المعيه الخاصه، يبقى ساعتها كده يبقى انت خلاص، يبقى انت قلت لي ان المعيه مش معيه مكان، مش علينا احنا، عليه هو القائل بان المعيه تلزم منها ان ربنا عز وجل في كل مكان، فيشكل عليه المعية الخاصة. يشكل عليه المعية الخاصة، هيشكل عليه هو، يبقى ده اشكال يورد عليه. جميل. فالقول بان الله عز وجل في كل مكان ضلال بين ترده النصوص، لان طبعا عندنا النصوص زي ما بينا قبل كده النصوص بتدل على الفوقية، وزي ما قلنا ان في اكتر من 1000 دليل على 18 نوع، يعني 18 نوع من الأدلة في الدلالة على العلو والفوقية، وعدد الأدلة تصل إلى 1000 دليل زي ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه. كما أن قول القائل الله في كل مكان يلزم عليه الحلول والاتحاد، يعني اللوازمه إن هو يثبت إيه؟ الحلول، أن الله عز وجل يحل في الأشياء، والاتحاد، وهو شر من قول النصارى. ليه شر من قول النصارى؟ لأن النصارى قالوا أن الله عز وجل حل في المسيح عليه السلام، أما هذا القائل فجعل الله عز وجل حل مش في المسيح فقط، وإنما في كل مكان في الكون. النصارى زعموا حلول الله عز وجل في نبي من الأنبياء، أما هذا فزعم حلول الله عز وجل في الأماكن الطاهرة والأماكن النجسة، وفي المؤمنين والكفار، وفي وفي وفي. قول شر من قول النصارى. وإن كان النصارى بيقولوا إن هو في كل مكان بذاته؟ لا، مش كله. أما بيقولوا كده مفيش حتة أصلا، يعني هو في النقطة دي فبيقول لي أه هو في كل مكان بذاته. يعني طب هما بينفوا إزاي طلبتوه؟ أنا معرفش، أنا بقول لك، أنا بتكلم هو المسائل دي تفصيلية عندهم، مش كلهم على قول واحد فيها يعني. وإلا فهم بيثبتوا إن الله عز وجل كناسوت كان موجود في الأرض، وكلاهوت كان موجود في السماء. ناسوت اللي هي الشائبة الإنسانية، اللي هو عيسى عليه السلام، اللي هو الناسوت بتاع الله سبحانه وتعالى، واللاهوت كان موجود في السماء في نفس الوقت. ودي من الإشكالات اللي بتشكل عليهم، إزاي الواحد موجود في مكانين في نفس الوقت؟ طيب، معية الله عز وجل ذهب ابن أبي زيد القيرواني، وهو مذهب أكثر أهل السنة، إن المقصود بالمعية معية العلم، المقصود بالمعية معية العلم، وفي بعض الآيات هتبقى معية الإحاطة، وفي بعض الآيات معية التأييد إلى غير ذلك. هل ده تأويل للفظ المعية؟ البعض ممكن يقول لك طب انت متأول اهو، امال ليه بتنكر علينا التأويل؟ فهل ده تأويل؟ الإجابة على درجتين. الدرجة الأولى هفترض إن إحنا فعلا بنتأول، يعني هفترض إن إحنا تأولنا المعين، لكن إحنا وإحنا بنتأول بنتأول لدلالة، يعني أنا بتأول المعية ليه؟ لو افترضنا إن أنا بتأولها لأن أنا عندي جمع بين الأدلة، أنا عندي زي ما قلنا أكتر من 1000 دليل على إن الله عز وجل في السماء، يعني تيجي آية بتقول وهو معكم، الطبيعي ان انا لازم اجمع بين الايتين، صحيح؟ خلاف لما يكون الايه اللي انت بتتاولها سياقها ودلائلها والادله الاخرى كلها بتشهد للمعنى الاصلي، يعني اللي بيجي يد الله فوق ايديهم القدره، جميل خالص، طب وخلقته بيدي بقدرتي، طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يضع الارض والسماوات في قبضته قوته، طب ومطويات بيمينه، اذا هو هنا مش بيعمل ان هو مش يعني سائر الادله اصلا بتشهد لايه؟ الدلاله الاصليه. إيه النقطه الثانيه برضو في نفس الجزئيه، ان احنا لو افترضنا ان احنا بنتاول واحنا هنبين في الدرجه اللي بعدها ان احنا ما تاولناش اصلا، هي ايه؟ ان السياق حاكم، يفهمكم؟ يعني احنا زي ما قلنا في ايه ده زي لما خلقت بيدي، السياق ان انت لو فسرت اليد بالقدره انت لغيت المعنى، يعني يعني ايه معنى قول الله عز وجل لما خلقت بيدي؟ ايه وجه التخصيص في ذلك؟ ما كل شيء ربنا عز وجل خلقه بقدرته، طب ليه ربنا قال كده؟ فانت مش بس جعل الشيطان الحجه، السياق نفسه ليس له معنى، يعني النهارده انت افرغت الكلام عن البلاغه، لان لما خلقت بيدي لما لم تسجد لما خلقت بيدي، يبقى المفروض نسجد لكل شيء بقى في الكون، ما هو كل شيء ربنا خلقه بقدرته، لو اليد بمعنى القدره، طيب ويبقى ذكر القده ملوش اي لازمه، وكلام ربنا عز وجل منزه عن ان يقول كلام ليس له يعني ملوش لازمه او ملوش علاقه، انما كل كلمه قالها الله عز وجل في الكتاب لحكمه، صحيح؟ بخلاف سياق مثلا ايات المعيه، فسياق آية المعية بتشهد للعلم، جميل، بتشهد لأن المقصود العلم، وكذلك سياق آية المعية مثلا الخاصة بتشهد للتأييد، أو يعني مثلا إنني معكم أسمع وأرى، الظاهر هنا إيه؟ واضح، يعني اللي هيسمع الجملة لأول ولا يفهم معكم يعني معكم بالتأييد، مش يعني معكم موجود في المكان، صحيح؟ مظبوط. دي الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. الدرجة الأولى إن إحنا نقول إن ده مش تأويل، لأن المعية أصلا لا يلزم منها المخالطة، المعية لا يلزم منها المخالطة، يعني هو فهم من المعية إن هي مخالطة، عشان كده بيقول إن إحنا بنتأول، إن لازم معكم، يعني أنا ومعاكم دلوقتي في نفس المكان فإحنا مختلطين متخالطين، لكن إحنا نقول إن المعية لغة لا يلزم منها المخالطة ولا تنافي العلو، وإذا كان ده لو افترضنا كونه مستحيل في حق المخلوقات لا يلزم كونه مستحيل في حق الخالق، فما بالك إذا كان ممكن في حق المخلوق، يبقى بالأولى ممكن في حق الخالق. والمثال المشهور اللي ضربه شيخ الإسلام مثال القمر، انت مش ممكن احنا نبقى ماشيين نقول سرنا والقمر معنا، طب القمر معانا في وسطنا يعني ولا غير مختلط بينا بالمرة وفي السماء وعالي، صحيح؟ مظبوط. فالمعية اصلا لا تستلزم الايه؟ المخالطة، انما المعية الصحيح فيها ان هي مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، جميل، المصاحبة يصحبك بعلمه بقدرته بتأييده بنصره، كل ده يدخل في ايه؟ في المعية. لذلك مثلا لما نمسك عشان نأكد قصة السياق آية زي قول الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. السياق سياق علم أصلا، ثم ان تخصيصه بمعنى المخالطه، طب هو ايه معنى ان ما من ثلاثه الا وهو رابعهم ومن خمسه الا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، هو لو موجود في كل مكان يبقى هو موجود داخلهم، هو ده مكان، مش يبقى هو خامسهم أو رابعهم أو سادسهم. صحيح. خامسهم بعلمه. نعم. خامسهم بعلمه. خامسهم يعني مصاحبهم بعلمه وبقدرته وبإحاطته، يعني هم ثلاثة بيتكلموا، هم لو ثلاثة بيتكلموا مع بعض هو رابعهم بما بأن هو معاهم، بس معاهم يعني إيه؟ معاهم بإيه؟ معاهم بذاتهم؟ يعني ذاته موجودة معاهم؟ لا، زي بالظبط لما أنت أنا معاك على التليفون، مش معنى كده إن أنا معاك هنا، إنما أنا سامعك. لما أنت تكون بتتكلم وأنا مش مركز فأنت بتقولي ركز معايا، يا عم أنا معاك ما تقلقش، ما أنت عارف إن أنا معاك هنا في المكان، إنما أنا معاك هنا أقصد بيها إيه؟ مصاحبك بسمعي، سمعي معاك. يعني في بعض الناس بتستشهد يقول لك الناس حاطه القران ده في زياده ايه لازم بقى او لا ثلاثه اللي هو الرابع والخامس الخامس الناس اللي في الجامعه يعني ايه جبت ليه؟ يعني ممكن القران مثلا طبعا هو ده ممكن ده احسن نص لكن ليه ما لم يوصل مثلا هو خلاه من ثلاثه اللي هو رابعهم ولا اكثر ولا ادنى من ذلك ولا اكثر اللي هم رابعهم فاكتبني في ظن القاري يعني عن ولا خمسه اللي هو ثلاثه ماشي. ممكن شيء يغني في المعنى صحيح، لكن ممكن يكون ده أوضح وأكثر توضيح. ماشي، زيادة في المبنى، زيادة في المبنى دي ملهاش علاقة بالآية، لأن زيادة في المبنى ده في بناء الكلمة نفسها. يعني ما نقول فعل غير أفعل غير فاعل غير استفعل، لكن إحنا بنتكلم إن في ممكن يبقى الفايدة زيادة توضيح وزيادة بيان. والا طب قصص قصص الانبياء ساعات بتحكى وساعات وان كان بيبقى فيه زياده فوائد، لكن ساعات بيبقى نفس الجزء من القصه محكي في صوره وجزء محكي في صوره ثانيه، فاحيانا بيكون زياده بيان واحيانا بيكون زياده توضيح، مفيش اشكال. ماشي. كذلك لو شخص قال مثلا ما زلت أسير والشمس معي، مش معنى كده ان الشمس ماشي جنبه، والا كان احترق طبعا. صحيح. جميل. يقول الامام احمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهميه: واذا اردت ان تعلم ان الجهم كاذب على الله حين زعم ان الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل اليس الله كان ولا شيء؟ يعني اساله في الاول، مش ربنا عز وجل كان موجود الأول ومفيش حاجة خالص موجودة؟ فيقول نعم. أكيد، مش معقول ما يقولش نعم. صحيح، لازم يقول نعم. فقل لو حين خلق الخلق أو حين خلق الأشياء خلقها في نفسه أو خارجا عن نفسه، يعني خلقها في نفسه ولا خلقها خارج ذاته ولا خلقها في غير مكان. طبعا خلقها في غير مكان ده تاخده تسلمه في مستشفى المعمورة على بك. جميل. فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر، يعني لو زعم أن الله عز وجل خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجنس والإنس الجن والإنس والشياطين أنها مخلوقات موجودة داخل ذات الله عز وجل، كفر بذلك ولا شك. يعني وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضا، يعني خلقهم خارج نفسه وبعدين دخل أو حل فيهم كان هذا كفرا، حين زعم أن الله دخل في كل مكان وحش كذا ورضي. وإن كان وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله وكان على قول أهل السنة، يعني قال لا هو خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم بعد ذلك، يبقى هو كده أقر خلاص بقول أهل السنة، أقر بأن الله عز وجل ليس في كل مكان، أقر أن الله عز وجل باين عن خلقه. صحيح، زي ما بين، فيبقى هو أقر بمذهب إيه؟ أهل السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا أثبت المصنف في هذه الجملة عدة صفات لله عز وجل، وهي الخلق والعلم والقرب. يعني أثبت 3 صفات أساسية: الخلق والعلم والقرب، كما أثبت مرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة الإيه؟ الكتابة مع العلم طبعا. لكن المقصود، طيب هي إيه مراتب القدر الأربعة؟ العلم، العلم عموما، والكتابة، الإيه؟ الإرادة والخلق. يبقى العلم، الكتابة، الإرادة، الخلق، دي مراتب القدر. أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم هذا من الأزل. وأن الله عز وجل كتب كل شيء عنده، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. وفي يعني احنا في القدر نؤمن بكذا كتابة، مش بكتابة واحدة. الكتابة الأصلية في أم الكتاب، والكتابة العمرية، والكتابة السنوية إلى غير ذلك. والمشيئة، ما فيش شيء بيحبس في الكون إلا مشيئة الله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والخلق، أن الله عز وجل والخالق لأفعال العباد وأعمالهم، وإن هو اللي خلق كل فعل من أفعال العباد، وإن كل فعل من أفعال العباد هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. جميل. صفة الخلق لله عز وجل صفة فعلية. احنا عندنا صفات نوعين: صفات ذاتية وصفات ايه؟ فعلية. ايه الضابط بتاع الصفة الفعلية والصفة الذاتية؟ يعني امتى اقول الصفة دي؟ ده احد الضوابط، وده الضابط الاوضح، التعلق على المشيئة. الصفة الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، انما الصفة الفعلية تتعلق بالمشيئة. يعني الله عز وجل قادر، ما ينفعش اقول اذا شاء قدر واذا شاء لم يقدر، انما ينفع اقول اذا شاء خلق واذا شاء لم يخلق. ما ينفعش اقول اذا شاء علم واذا شاء لم يعلم، انما ينفع اقول اذا شاء مثلا على سبيل المثال رحم واذا شاء لم يرحم. مظبوط. اذا اظهر ضابط للصفة الفعلية تعلقها بايه؟ بالمشيئة. وتجدد افرادها، تجدد افرادها مش جنسها، تجدد ايه افرادها. يعني ربنا عز وجل تكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالقرآن، وكلم آدم عليه السلام. ولما تكلم بالقرآن تكلم بسورة الفاتحة وبسورة البقرة وبسورة آل عمران إلى غير ذلك، بخلاف القدرة. هي القدرة شيء واحد، الحياة مش متجددة، هي وصف ذاتي لله عز وجل، لا ينفك عن الله عز وجل في لحظة من اللحظات، ولا يمكن أن يتصور انفكاكه عن الله عز وجل. جميل. واضح. مش ذاتية، بنقول قديمة النوع محدثة الأفراد، ده كنا لسه هنتكلم فيه، إن كل صفة فعلية قديمة النوع. يعني ربنا عز وجل يتكلم إذا شاء، لكن هل حدثت له صفة التكليم؟ يعني عشان أوصل لك الصورة، أنت النهاردة دلوقتي ساكت ما بتتكلمش، لكن هل أنت متكلم؟ أهو متكلم، مش آخر، تقدر تتكلم في أي لحظة، صح؟ فالصفات اللي عز وجل صفات كمال. ولو قلنا أن الصفات نفسها متجددة، معنى كده أن الله عز وجل في وقت من الأوقات لم يكن متصف بهذه الصفة، أي كان ناقصا. ده لا يجوز، لا يجوز لعقلا ولا، لأن العقل أثبت أن الله عز وجل يجب له الكمالات المطلقة. جميل. ولا شرعا طبعا. فيلزم من ذلك أن صفات الله عز وجل قديمة النوع حادثة الإيه؟ حادثة الأحد. وأقوى دلالة على كده صفة الخلق. يعني دايما لما تحاول تحاج متكلم في المسألة دي، لأن دي الفرق الرئيسي بيننا وبين المتكلمين، يعني الأشاعرة الأوائل، مش الأشاعرة الموجودين دلوقتي، يعني إشكالية الأشاعرة الأوائل أو الكلابية عموما. طبعا الأشاعرة المتأخرين المسألة وسعت معاهم وأصبحوا أشبه بالمعتزلة، لكن الأشاعرة الأوائل الإشكالية معاهم كانت في إيه؟ في الصفات الفعلية، إنه بيجعلها قديمة النوع، قديمة الأحاد، غير قابلة للانقسام. انت بتتكلم على مذهبنا احنا ولا مذهب الاشاعره؟ مذهبنا احنا ان هي قديمه النوع حادثه الاحد او متجدده الاحد، يعني بتحدث، يعني زي ما قلنا ربنا عز وجل بيتكلم صح. طيب كده من نوع، يعني ربنا عز وجل منذ الازل وهو متكلم، لكن هل معنى كده ان كل الكلام، يعني ربنا عز وجل النهارده كلم ادم عليه السلام في لحظه، قبل ما يكلم ادم كان كلمه صح؟ هو اتكلم في لحظه معينه مع ادم عليه السلام صح، وكلم الله موسى تكليما قبل موسى ما يتخلق عليه السلام، كان ربنا عز وجل كلمه، لكن الحادثه دي حصلت في وقت معين في لحظه معينه، قبلها ما كانتش حصلت، يبقى اسمها حادثه الاحد، ان احد كلام الله عز وجل حادث حصل بعد ان لم يكن قد حصل او بعد ان لم يكن موجود. بالضبط ده بقى كلام الأشاعرة، ان الكلام هو معنى واحد غير قابل للانقسام، ملوش انقسام يعني ما بينقسمش، قائم بذات الله عز وجل منذ الأزل، وكلام غريب جدا يعني. مش دايما هو معنى قائم من زمان، وان هو بيلغي وبيقول ان الكلام معنى في النفس ليس بصوت ولا بحرف، يعني مش بألفاظ ولا بحروف، ده هو معنى قائم في النفس. ربنا عز وجل أوحى خلقه في جبريل، ولذلك هو في الواقع هم مش بيبعدوا كتير عن المعتزلة في مسألة خلق الكلام، وإن كانوا بيوافقوا أهل السنة لفظا، لكن هو يلزم من ذلك إن الكلام فعلا مخلوق، لأن حقيقة الكلام هو حرف والصوت، مش المعنى القائم بذات الله عز وجل يعني. فدايما تحاجج ممكن طبعا مستقبل، لكن دايما تحاججهم بصفة الخلق، لان هم عشان يهربوا من الصفة دي بيضطروا ان هم يقولوا كلام غير معقول، لا معقول عقلا ولا مقبول شرعا ولا اي حاجة خالص، اللي هو ان الخلق هو المخلوق، ان الخلق هو المخلوق. ليه؟ وانت انت دلوقتي النهارده بتلزمه، طب انت بتقول ان صفات الله عز وجل كلها قديمه، طيب ربنا عز وجل النهارده انا خلفت عبد الرحمن، ربنا خلقه ولا ما خلقوش؟ لو قال ما خلقوش هيكفر، طب ولو قال خلقه دلوقتي ولا خلقه منذ الازل؟ طبعا لو قال خلقه منذ الازل هقول له ايه؟ تعالى معايا المستشفى المعمور على طول صح؟ لو قال خلقه دلوقتي هيبقى كده اقر خلاص مذهب اهل السنه ان الافعال تتجدد، فهو هروبا من ده قال ايه؟ قال لا، ان مفيش ان الخلق هو المخلوق، وده طبعا كلام ليس له معنى. يعني طب ربنا عز وجل لما قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، هو ما اشهدهم السماوات والارض نفسها ولا ما اشهدهم الفعل اللي هو خلق السماوات والارض؟ اكيد هم شهدوا السماوات والارض، وماشيين في الشارع وشايفين السماء والأرض، اللي يمنع انهم يكونوا شاهدوا السماء والأرض؟ جميل. فالقول بأن الخلق هو المخلوق ده قول طبعا من العجيب. فلذلك انت دايما اكتر حاجة تضايقهم بيها في حتة الصفات الفعلية الخلق، انك تضايق عليهم بالخلق. جميل. طبعا من الأدلة الصريحة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعد مثله، وده دليل واضح جدا على التجدد، غضب اليوم مش على طول غضب، وإن غضب اليوم غير غضب أمس، غير غضب قبل كده وغير غضب بعد كده، بيتأولوها. ما هو أصل هو الإشكالية زي ما قلنا إن هو بينطلق من أصول، وعنده استعداد إن هو يتأول أي حاجة عشان يصحح أصوله، هو بيضطر لذلك عشان هو عمل أصول أصلا. بس المشكلة إن البعض يظن إن هو بيحاول إن الأشاعرة بيوفقوا بين العقل والنقل، هو مش بيوفق بين العقل الإسلامي وبين النقل، يعني بيوفق بين العقل اليوناني وبين النقل، إن واقعا هي الفكرة. الفكرة كلها ان هي كانت هزيمة نفسية فكرية للجهمية، الجهم وغيره قدام اليونان، ان الاسلام ما يأتش بأدلة عقلية اليونان الفلسفة اليونانية. لا، ما ده من الجهمية الاول، وبعدين المعتزلة والاشاعرة قاموا بدور التوفيقيين، يعني زي ما احنا دلوقتي مثلا في هزيمة فكرية قدام اوروبا، في ناس انجرت تماما للفكر الاوروبي، في ناس خدت الفكر الاوروبي بس حطت عليه علامات إسلامية اللي هما شبه المعتزلة، يعني حط عليه آيات وأحاديث وكده، وفي ناس حاولوا إن هما يعملوا نوع من أنواع التوفيق. هو الأشاعرة اللي حاولوا يعملوا إيه؟ نوع من أنواع التوفيق من الأصول الفلسفية اليونانية، وإلا فالكلام اللي هما بيقولوه المتكلمين ككل هو كلام فلسفة اليونان، مع إن هما أضافوا الإله أو الرب وخلوه بصفة إسلامية، لأن بعضهم طبعا كان بينكر فلسفة اليونان الإله، والبعض بيثبته بس يعني إيه عنده إن العالم قديم الكلام زي ده، فهم اتحركوا بس في المساحة دي، لكن هم في الواقع بيقولوا بكتير من كلام اليونان. يعني هي نظرية الجوهر الفرد ونظرية الكلام ده كله نظريات يونانية أساسا، فهو بينطلق من محاولات توفيقية بين فلسفة اليونان والقواعد الفلسفية اليونانية وبين الشرع، وبيجعل القواعد الفلسفية أدلة عقلية قطعية. وده إشكال، لأن أنت النهاردة لو دي قطعية زي ما أنت بتقول ولا يسع العقل مخالفتها، ما كنتش اختلفت أنت جوه المذهب الأشعري بينك وبين بعض اختلفته، ولا كان اختلف الأشعرة والمعتزلة اللي منطلقين من القواعد العقلية والأدلة العقلية، ولا الاثنين دول كانوا خلفوا الجهمية، ولا الثلاثة دول كانوا خلفوا السالمية ولا الكرامية، لأن أغلب المتكلمين انطلق من نفس القواعد بس اختلفوا في توجيه. جميل. فهم وضعوا دليل لإثبات وجود الله عز وجل، هو دليل أصلا قريب من أدلة الفلاسفة، وهو دليل الجهم نفسه وإن كانوا طوروا فيه شوية، وخدوا الدليل ده خلوه هو القاطع العقلي، وبالتالي عشان نمشي الدليل ده، بما إن احنا ما عندناش أي دليل على وجود ربنا عز وجل عقلا غير الدليل ده، يبقى أنا لازم أمشي مع إيه؟ الشرع كله، لأن الدليل ده هو اللي ثبت به الشرع. لو الدليل انتقد يبقى الشرع انتقد، ده من وجهة نظر، فبالتالي يبقى الشرع ده أدلته ظنية وفي المرتبة أضعف من الدليل. طبعا القصة كلها جاية من إن هو ضعف العلم بالآثار، ضعف العلم بالقرآن والسنة مع رغبة في نصرة الشرع، طبعا أدت بيهم لأن هو يعتقد إن القرآن والسنة ما أدوش بأدلة عقلية قاطعة في المسألة، في مسألة وجود الله عز وجل. اللي هو إيه؟ اسمه دليل الأعراض، مش نفي الأعراض. هو في نفي الأعراض لكن هو الدليل اسمه دليل الأعراض. فأكثر فده الدليل اللي بنى عليه المتكلمين أصولهم، دليل الأعراض ودليل الحركة وغيرها. فاللي احنا بنتكلم فيه إن هو ليه بيتأول؟ لأن هو بالنسبة له ده مخالف للقطعيات العقلية اللي هو حطها لنفسه. هو في المقابل خلاص يبقى هو لازم يتأول وينقض مذهبه، يعني ينقض كل اللي هو إيه؟ اللي هو بناه. طبعا الأدلة على إثبات صفات الخلق كثيرة. يقول سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال سبحانه: وخلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين إلى غير ذلك. وطبعا إذا كانت السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات حادثة، وباتفاقا إن لو قالوا قديمة يكفروا وسمع على قولهم، فيبقى يلزم من ذلك ان يكون الخلق حادث. وزي ما قلنا الصفات الفعليه قديمه النوع حادثه الاحاد، فهي ازليه باعتبار نوعها، لا يجوز ان يعتقد ان الله عز وجل وصف بها بعد ان لم يكن متصفا بها. ننتقل بعد كده لصفه القرب. فنقول أن الله عز وجل يقرب من عباده حقيقة كما يليق به، والقرب هو خلاف البعد. هنقول هنا قرب الله عز وجل من عباده، لأهل السنة طريقين في التعامل مع مسألة القرب، فمنهم من قال أن المقصود بها قرب العلم والإحاطة والقدرة، يعني المقصود بكون الله عز وجل قريب قرب العلم والإحاطة والقدرة، إن هو يعلم ما نحن عليه وان هو محيط بينا والقدره. زي ما واحد يقول لك مثلا انا قريب منك يعني ما تقلقش اي حاجه انا جنبك كده. والطريقه الثانيه قالوا بالقرب الحقيقي، قرب حقيقي، قرب ذات، وهو عندهم لا ينافي العلو والاستواء على العرش. يعني قرب حقيقي وقرب ذاته من ربنا عز وجل بذاته يقرب من عباده بغير ان ينافي ذلك العلو والاستواء على العرش وبغير حلول ولا منافسه ولا اي شيء زي ما بيقال في النزول. وده في الواقع مش مستبعد. يعني الاستبعاد بيجي منين؟ اشكاليه برضو المتكلمين ان هو قبل ما بينفي بيشبه الاول. يعني ايه؟ يعني بيقع في التشبيه في عقله، فعشان ينفي بينفي الصفر، فيبدا يتخيل الاول نزول الله عز وجل بنزول الكائنات اللي هو يعرفها، الانسان والحيوان والكائنات اللي هو يعرفها، ويشبه النزول بالنزول فيقول لا ده مستحيل في حق الله عز وجل فينفي، يقول ان النزول يلزم منه الحلول، برغم ان ده مش حقيقي. ليه مش حقيقي؟ يعني احنا النهارده لما بنتكلم على الروح مثلا، يعني لما يقال ان الروح تسجد تحت العرش وان الارواح ممكن تتلاقى في النوم وغير ذلك، هل ده معناه ان هي بتترك الجسد؟ يعني هل انت بتموت ساعتها الروح ما بتبقاش موجوده في الجسم؟ صحيح بتكون موجوده في الجسم، والا انت كنت مت، مش كده؟ اذا الروح وهي مخلوق من المخلوقات، مش بنتكلم عن الخلق، بنتكلم عن المخلوق، انت مش قادر تفهم حركتها بتكون ازاي. يعني مش قادر تفهم ازاي بتقرب وازاي بتبعد وازاي بتجول وازاي بتسجد تحت العرش. فبالتالي ما تحكمش بقوانين الكائنات الموجوده على صفات الله عز وجل، ما تحكمش صفات الله عز وجل بالقانون. زي بالظبط اللي بيجي ينفي صفات الكلام يقول لك لان الكلام ينزل منه حلق ولها ولسان واعضاء. طيب انت ما تخيلتش او ما قراتش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحصى كان يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، الحصى لما سبح وده مخلوق من المخلوقات، هل كان بلهاء وبفم وبحنجره وحلق؟ طيب ربنا عز وجل لما خاطب السماوات والارض، والسماوات والارض ارض وكان بلهاء وحلق وي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن جبل احد يحبون ونحبه كان بقلب وكان ميل، كان الحب معناه ميل القلب والكلام ده. انت بتاخد الصفه من الانسان او من الكائنات اللي انت بتلاحظها وبتعممها، وده غلط، لان صفه الله عز وجل لا تدرك الا اذا ادركت الذات. انت بتدرك معنى عام بيقرب، يعني عشان نوصل للمعنى دي، النهارده نفسه او ربنا عز وجل لما يخاطبنا عن الجنه يقول لك فيها نخيل وعناب وزيتون ورمان وفواكه ولحم طير. طب هو ابن عباس رضي الله عنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تفاح، اوعى تفتكر ان التفاح من بتاعنا، ولا حتى تفاح افخر منه شويه ولا اثنين ولا ثلاثه. صحيح، لكن في اشتراك في ايه؟ مش اللفظ، في المسمى. فهمت يعني ايه تفاح ولا ما فهمتش؟ فهمت، لكن فهمت ان التفاح غير التفاح اللي احنا نعرفه بالخلق، صح؟ لكن فهمت يعني ايه تفاح، وفهمت يعني ايه عنب، وفهمت يعني ايه نخل. صحيح، هو اذا كان ده برضو في مخلوق مش في خلق، مش في خلق. عشان نفهم الحته دي ده محتاج نقطه نفهمها، هي ازاي بنتعامل مع الالفاظ، او الالفاظ دي عباره عن ايه. النهارده انا لما اجي اقول لك اجيب طفل صغير واشاور له على ايدي واقول له دي ايد بابا، وانا اشاور له على ايد ماما دي ايد ماما ودي ايد اخويا، هو كده بيبدا في الذهن عنده ان دي معناها ايه. طيب لو بعدها وريته الباب وقلت له دي ايد الباب، صحيح، وريته المكنسه دي ايد المكنسه، وريته اسد قلت له دي ايد الاسد، وقرد دي ايد القرد، وهكذا بيبدأ يتكون في الذهن مفهوم مشترك من ايه؟ من كل اللي هو شافه دي يطلق على الايه؟ على الايد. يبقى في مفهوم في الذهن دلوقتي وفي تحقق في الخارج. لما اجي اقول له بعد كده ايد حاجه هو ما شافهاش خالص، ايد الكرسي، هو ما شافش كرسي قبل كده ولا يعرف يعني ايه ايد الكرسي، بس ساعه ما هيشوف كرسي ممكن يقول لك اه هي دي ايد الكرسي، صح؟ طب هو جاب الكلام ده منين؟ انه في قدر مشترك هو فاهمه، لما نزله على الكرسي فهم تحققه في الخارج. وممكن واحد ما يفهمش، ممكن واحد ما يفهمش ايه هي الكرسي حتى بعد ما يشوفه، صح؟ اذا في فرق بين المعنى في الذهن والمعنى في الايه؟ في الخارج. طيب ربنا عز وجل لما يخاطبنا في القران، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطبنا، احيانا بيخاطبنا بامور احنا شفنا زيها. يعني ربنا عز وجل لما يخبرنا ان هو ارسل على عاد ريح صرصرا عاتيه، عاد دي ناس شبه قريش، ممكن يكونوا اكبر شويه بس في الاخر احنا عارفين انتم ايه. والريح ده برضو جنس احنا عارفينه، يعني قريش شافت قبل كده رياح كتير، ممكن يبقى هما فاهمين ان هي ريح اقوى واعنف، بس هما فاهمين يعني ايه ريح، صح؟ في درجه ثانيه اجي اخطط بحاجه انت ما تعرفهاش زي الصلاه الصيام، دي معاني جديده لازم لسه بتيجي، فيبدا ربنا عز وجل يختار لها لفظ يدل على المعنى. يعني الصيام ليه الصيام؟ لانه امساك، بس امساك محدد معين، لما يتحقق في الخارج مش امساك مطلق، مش المطلوب انك تمسك وخلاص، انما امساك طعام وشراب في وقت معين. الصلاه هي نوع من انواع الدعاء والمناجاه بس بشكل معين وبهيئه معينه، ده تحققها في الخارج. لكن كلمه صلاه لغه في الذهن في الاصل معناها ايه؟ مطلق الدعاء. جميل. لذلك مثلا ربنا عز وجل لما يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هنا ربنا عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكه، واحنا صلاه الله عز وجل صلاه الملائكه صلاتنا، الثلاثه يشتبهوا؟ يشتبهوش. ولذلك العلماء قالوا صلاه المؤمنين الاستغفار، وكذلك الملائكه جميل الاستغفار وطلب الرحمه، والصلاه من الله، بعضهم قال الرحمه وبعضهم قال الثناء الحسن، صح؟ اذا الصلاه نفسها صلاه الله عز وجل على عبده تختلف عن صلاه المؤمنين، تختلف عن صلاه الملائكه، لكن في معنى كلي عام مفهوم من الثلاثه. لذلك لما قلنا الصلاه قلنا في معنى كلي مفهوم وتحققه في كل صوره مختلف عن الصوره الايه الثانيه، تحققه في الثلاث صور في اختلاف مفهوم، والمبحث ده عميق شويه بس يعني ايه ده مبحث يعني تاسيسي او مبحث قوي، هو المفروض انه ما بيتاخدش في المرحله دي. جميل. لكن انا حبيت ان انا ادي لكم يعني ليها معنى كلي مفهوم، لكن تحققه في معنى كلي مفهوم في الذهن وفي تحققه في الخارج. تحققه في الذات يختلف من الذات لوحده، تحققه في الخارج يختلف بحسب الاضافه، زي ما قلنا ايد الكرسي غير ايد المكنسه غير ايد الباب غير ايدي غير ايد القرد وهكذا. فالتحقق الخارجي مختلف عن ايه؟ عن المعنى الذهني الكلي العام. والمعنى الذهني الكلي العام ده بيبين امتى؟ بالاضافه والسياق، يعني السياق والاضافه بيبين المعنى المراد. كذلك لما ربنا عز وجل جه يتكلم عن الجنه اطلق على نعيم الجنه اسماء من جنس الاسماء اللي احنا نعرفها عشان نقدر نفهم. يعني هل لما نقول ان ربنا عز وجل نقول ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء، لكن هل التفاح بتاع الجنه مثلا والرمان بتوع الجنه انا افهم منهم نفس الكلام؟ يعني لما اسمع ربنا عز وجل بيقول ان في الجنه تفاح ورمان مفيش فرق في الفهم عندي؟ انا شاك ان في فرق، انا بدي صحيح ان انا فهمت ان التفاح والرمان كلام غير بعض. لما افهم السدر المخضوض مثلا، احد الصحابه لما سمع السدر المخضوض ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ده كده في الجنه في شجره مؤذيه، لان شجره السدر فيها شوك. فالنبي صلى الله عليه اخبره لا، انه قال سدر مخضوض، مخضوض يعني منزوع الشوك، وان مكان الشوك ثمار. اذا الفهم ده هو ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش للصحابي انت ايه اللي بتقوله ده؟ ده احنا بنقول كده كلامه خلاص يعني امثله وخلاص، انت تؤمن باللفظ زي ما هو خلاص. لا، هو فهم منها قدر مشترك، بس دخل عنده في القدر المشترك حاجه النبي صلى الله عليه وسلم مش قالها له، اللي هي الايه؟ الشوك. دي دخلت في القدر المشترك وهي مش من القدر المشترك المطلوب، او هي من القدر المشترك والقران تجنبها بقوله مخضوب. يعني فكذلك احنا بنقول ان في قدر مشترك بين تفاح الجنه وبين تفاح الدنيا، وفي قدر مشترك بين رمان الجنه ورمان الدنيا، بس قدر مشترك مش في الخارج، انما ايه؟ في المعنى الذهني والخصائص الذهنيه. جميل. زي بالظبط لما نيجي نتكلم بقى على صفات الله عز وجل، فاقول قدره الله عز وجل. طيب ما هو الانسان له قدره، مفيش اي تشابه من قدره الله عز وجل وقدره البشر لا شك، صحيح؟ لكن في تشابه في ايه؟ في مسمى القدره وفي المعنى الحامل لكلمه قدره، اللي يعني تمكن من الفعل الى حجز. فالتشابه في ايه؟ المعنى العام، صحيح؟ كذلك العلم، اكيد مفيش تشابه بين علم الله عز وجل وعلم المخلوق، لكن في تشابه في ايه؟ في المعنى الكلي الموجود في الذهن اللي انا افهم منه يعني علم الله عز وجل، صحيح؟ يلزم منه إيه؟ فهمت يعني ايه علم الله عز وجل؟ كذلك لما نيجي نتكلم على باقي الصفات، يعني ربنا عز وجل قال لما خلقت بيدي، طب لو هي اليد دي كلمه ما نعرفش معناها، طب ليه ربنا عز وجل قال بيدي وما قالش بقدمي مثلا او وجهي؟ يعني ليه جه الخلق مع اليد؟ وليه جه الوجه مثلا في الاماكن اللي تحتاج لذكر الوجه، والقدم في الاماكن اللي تتعلق بالقدم؟ ولو الكلمه مجرد لفظ ليس له معنى، يعني ايه وجه الحكمه في كده؟ ممكن يقول لما خلقت بوجهي، لما خلقت بقدمي، هو لفظ ليس له معنى، احنا هو صفه ما نعرفش هي ايه، هي صفه احنا ما نعرفش كيفيتها ولا صفتها ولا كيفيه تحققها الخارجي، ولا نعرف تحققها الخارجي ازاي، لان تحققها الخارجي لا يدرك الا بعد ادراك الايه؟ الذات. لكن احنا مدركين معنى كلي ذهني، احنا بندركه، كل الناس بتدركه سواء عرفت تعبر عنه او ما عرفتش تعبر. يعني ممكن واحد يقول لك طب يعني هي ايه اليد؟ يعني اعرفها لي لغه، يعني مش لازم اكون اعرف اعرفها. يعني النهارده اللي بيعرف الاصوليين اللي بيجي يعرف السنه او القران، او وبعدين اجي انا على التعريف بتاعه اقول له التعريف يؤخذ عليه كذا، هل معنى كده ان الاصولي ما كانش عارف يعني ايه قران؟ هو عارف لكن ما عرفش يصيغ العباره، صحيح؟ في فرق بين تحقق المعرفه في الذهن وبين صياغه العباره اللي بتطلع المعرفه دي. فلا، كل انسان يفهم قدر معين من الفهم من كلمه اليد، وكذلك من كلمه الغضب مثلا، ما يلزمش ان هو يكون غليان القلب زي ما هو بيقول، لان ده غضب الانسان. غضب الانسان هو اللي لما بيحصل بيبقى بنوع من انواع غليان القلب، لكن مش كل غضب لازم يكون كذلك. ثم ان غليان القلب ده مش تعريف للغضب، لان الغضب ما هوش الغليان، انما الغليان ده اثر الغضب، انت لما غضبت في قلبك حصل في نوع من انواع الغليان. والا في نفس الكلام هلزمك بيه في الصفات اللي انت بتثبتها زي الاراده. ما هي الاراده ايه؟ ميل القلب نحو شيء معين اللي انت عايزه، والاراده في حق المخلوق لا تكون الا لجلب منفعه او دفع مضره، يا اما هيريد ليه، صحيح؟ لكن زي ما انت هتيجي تقول لي لا بس إرادة الله عز وجل مختلفة ولا يلزم ان هي تكون لتحقيق منفعة او دفع مضرة، هقول لك نفس الكلام ايه في اليد وفي الوجه، مش لازم اليد تكون زي ما انت متقبل تخيلها، انما انت تخيلتها لان انت بتنزلها على الكائنات اللي انت هتعرفها، بتنزلها بعد الاضافة، بتقارن بين التحقق الخارجي والتحقق الخارجي. واضحة؟ واضح المبحث ده؟ في اشكال فيه؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ واضح واضح؟ انا حاسس ان انت عندك اشكال. لا انا حاسس ان هو متردد وهو بيقول واضح. يعني هو بيقول واضح كان متردد. جميل. فعلى ذلك البعض من اهل السنه اختار ان القرب قرب ذاتي، يعني قرب بالذات، ويفسرها زي النزول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والبعض قال القرب هنا لا مش قرب ذاتي، انما القرب بالعلم والاحاطه والقدره. وكلاهما له وجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلاهما له وجه. الاشهر عن الاشهر واللي عليه الاكثر ان القرب هنا قرب علم واحد. اللي بيقولوا ان القرب قرب ذات بيستدلوا بقول عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فبيقولوا ذكر سبحانه العلم وذكر القرب فجعلهما شيئين، ثم خصه بوقت تلقي المتلقيين، يعني خص القرب بوقت معين وهو وقت تلقي المتلقيين. وقرب العلم لا يختص بوقت دون وقت، قرب العلم مش مختص إذ يتلقى المتلقيين. ما ده لو و، لو في و، هو هنا بيعتمد ان هي إذ، وإذ ده ظرف زمان، هو إيه اللي في الظرف ده؟ إذ يتلقى المتلقيان. فهو بيقول هنا ان دي متعلقة، ان القرب متعلق. ما ده توجيه تاني؟ لا طبعا مش قطعي، هو هنا ده توجيه. ما لو كان قطعي كنا خلاص خلصنا المسألة. جميل، نقول ده وجهه. ماشي، احنا بنقول فيها خلاف. اللي بيستدل ان القرب المقصود بقرب ذات بيستدل بالآية ويقول ان اذ بتفيد ايه؟ الزمنية. وده على فكرة اختيار شيخ الاسلام، ان القرب قرب حقيقي، قرب ذات. جميل، ده اختيار شيخ الاسلام. وان قرب العلم والإحاطة لازم الصف، يعني لازم القرب. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم انكم ليس تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وطبعا الحديث اقرب لان هو قرب العلم والمعرفه، او قرب العلم والمعيه. ممكن ما هو، لا ما هو احنا متفقين ان قرب العلم موجود، احنا متفقين ان قرب العلم موجود، ده مش محل خلاف. انما اللي بيثبت قرب الذات بيضيف معنى زياده، يعني بيقول ان قرب العلم ده لازم لقرب الذات، ما طبيعي، يعني بيضيف معنى زائد. لكن قرب العلم ما فيش حد اختلف ان ربنا عز وجل قريب مننا علما وإحاطة، ده مش معنى خلافي. قول الله عز وجل اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبعا برضو البعض استدل منها على ان القرب صفه ذاتيه، انه بيقولوا اذا سالك عبادي عني، وده سؤال عن الذات مش سؤال عن العلم. وان كان ممكن يؤول بان السؤال المقصود بسؤال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه. وفي روايه عند مسلم والذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحله احدكم. طبعا من لوازم القرب زي ما قلنا سواء كان كده او كده، انك تعلم ان العز وجل قريب، يعلم ما انت عليه، هو اعلم بك من نفسك، من لزوم المناجاة وكثرة المناجاة لله سبحانه وتعالى الى غير ذلك. بعض المتكلمين زي الجهمية بينكروا قرب الله عز وجل بالمعنيين، وبمواقف الجهمية عندهم إشكالات كتير. يعني في بعضهم كان بينكر العلم في الأول عشان تبقى واصل لك بس الصورة. المهم مش دي الإشكالية، يعني الإشكالية إن هم عندهم إشكال كبير. فهم بيثبتوا هنا القرب بمعنى الإثارة، يعني بيقول إن هو قريب يعني هيثيب. ده طبعا بعيد حتى عن مقتضى اللغة، يعني ما يتماشاش حتى مع اللغة. لا، ما أصل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد دي مشكلة. ليه؟ لأنه ممكن يقول لك إن المقصود ونحن الملائكة. الإجابة أو الإثابة؟ الإثابة. الملائكة. وده تفسير ورد عن السلف، إن ونحن المقصود الملائكة. وده أمر عادي في اللغة، يعني لما أقول لك إحنا قريبين منك مش شرط أنا أكون بنفسي قريب، ممكن رجالتي قريبين منك. صحيح. لما يجي مثلا قائد جيش يبعت مثلا لقائد العدو يقول له خلي بالك احنا قريبين، ممكن هو يكون بعيد خالص، لكن هو قصده باحنا انا ورجالتي او انا وجنودي او انا واتباعي. ف لما ربنا عز وجل يقول ونحن أقرب إليه ويقصد بذلك الملائكة، ما فيش إشكال، لكن ده أحد القولين. لا، الأقرب عندي إن ونحن يدخل فيها الله سبحانه وتعالى، يعني مقصود بها الله سبحانه وتعالى. نعم؟ لا مش تنوع، ده تضاد بس خلاف سائر. لا، ما هو في فارق بين التضاد، أنا فاهم، في فارق بين التضاد والتنوع وبين السائر والغير سائر. التنوع يعني كله صح، خلاف التنوع يعني كله صح. زي كده مثلا دعاء الاستفتاح كله صح، قلت الدعاء ده صح، قلت الدعاء ده صح، قلت الدعاء ده صح. خلاف التضاد واحد صح وواحد غلط، بس ممكن يبقى سائر، يعني الاحتمالين متقاربين او الاحتمالين لهم وجهة، وممكن يبقى غير سائر. لا، الراجح ان البسملة من القرآن قطعا، وان الخلاف مش في كده، الخلاف كونها بعد ما هي من القرآن آية من الفاتحة ولا لا. يعني الظاهر ان اللي بينكر، طبعا هو ده الخلاف اصبح في اشكال بعد كده، لكن الظاهر ان البسملة قطعا قرآن، ده الظاهر. انما الخلاف في بعد كونها قرآن آية من الفاتحة ولا آية مستقلة، ولا هي نزلت من القرآن بس مش معدودة كآية، لكن قرآنيتها الظاهر ان هي القطع بقرآنيتها، ده الأقرب يعني القطع بذلك. نحن الله سبحانه وتعالى، ده الأقرب عندي. نعم، هذا الأقرب اللي أنا شايفه أقرب يعني، لكن المسألة كلها فيه. وهو يقول قمنا نحن الملك فلان الفلاني ملك بدد كذا، ده مشهور لغة، مش مستمر. لا، دي كانت مشهورة أكتر عند الملوك، يعني برضو الرؤساء غير الملوك. إنما تعالى مثلا خطابات الملك فاروق كلها نحن الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان، تلاقي الموضوع ده منتشر جدا يعني. وطبعا نقل بعض السلف إن المقصود بنحن الملائكة، وهو قول كثير من السلف. يمين مقصود الملائكة لا إشكال في قرب الناس، يعني الملائكة الوريد أي من هو الملائكة قريبة، إيه المشكلة؟ يوفيش إشكال تاني. ما ده مش هتبقى أي صفات ساعتها أصلا. أنت لو قلت إن هنا الملائكة أصبحت الآية مش أي صفات، خلاص خرجت عن كونها أي صفات. ويشبهها برضو قول الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. جميل. ممن قال إن القرب هنا يراد بالعلم والقدرة، زي ما قلنا هو القول الأكثر، واختيار ابن أبي زيد المصنف، وهو مروي عن أحمد والدارمي والطلمنكي والسمعاني وغيرهم من أئمة السلف، وذلك هو القول الأكثر والأشهر. فيقول أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى ومن سأل عن قولي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم به والقدرة عليه. والدليل على ذلك صدر الآية، فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ففسر هنا القرب، قال إن السياق سياق علم، فالمقصود به قرب الإيه؟ العلم والإحاطة. ولذلك قول جمهور السلف أنا شايفه أقرب من قول شيخ الإسلام، وإن كان قول شيخ الإسلام غير ممتنع عقلا، يعني القرب الذاتي غير ممتنع عقلا، لكن الأقرب في تفسير الآيات إن المقصود قرب العلم والإحاطة. لا، احنا قلناش كده، احنا قلنا الساق المقصود بها الساق، لكن قلنا ان عدم الاضافة خلت الآية محتملة، للتأويل. فلذلك ورد التأويل عن ابن عباس رضي الله عنه بأن الساق هو شدة الأمر، لكن الراجح أن هي الساق، وده المروي عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جمهور السلف. لكن احنا قلنا أن قول ابن عباس رضي الله عنه له وجه، لكن اللي يقوي سائر قول سائر السلف أو غير أنه قول الجمهور الحديث ثم يكشف عن ساقه، فإنما أصبحتش خلاص ما أصبحتش محتمل. لكن لما نقول يوم يكشف عن ساق ما فيش إضافة أصلا، جميل، فالكلام محتمل جدا. إيه المقصود بالساقين؟ ساق الله عز وجل، ولا الساق بمعنى شدة الأمر، ولا ولا جميل. قال المصنف رحمه الله تعالى: على العرش استوى. طبعا اتكلمنا عن الاستواء قبل كده، أن الله عز وجل استوى استواء يليق به سبحانه، ودلت عليه النصوص أنه مقيد بالعرش. الاستواء في اللغة يتضمن العلو والارتفاع، يتضمن العلو والارتفاع. كلمة استوى في اللغة بتيجي على أشكال، تيجي مطلقة يعني من غير يعني متعدية بنفسها، يعني تتعدى بنفسها، أو لازمة يعني من غير حرف جر بعدها، وهنا بيبقى معناها النضج. يبقى كلمة استوى لغة لما تيجي من غير حرف جر يبقى معناها ايه؟ النضج، زي النضج، ولما بلغ أشده واستوى، نضج وكمل، جميل. فالاستواء لو جه كلمة استوى جت من غير حرف جر يبقى لغة المقصود بيها الكمال والتمام والايه؟ والنضج. طيب لو جت متعدية بإلى، بإلى، زي قول عز وجل: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. هنا الشارح بيقول تكون بمعنى العلو والارتفاع، كما جاء عن أبي العالية أنه قال عند قوله تعالى: استوى إلى السماء ارتفع. وهنا في إشكال، يعني الكلام ده في نظر. ليه؟ استوى إلى مش معناها على، هي هنا في الآية معناها على، لأن ده لازم المعنى، إنما استوى إلى معناها قصد، يعني معناها في اللغة قصد. في فارق بين إن القصد ده يفسر في الآية في سياقها بالعلو، ممكن يقصد إلى فيعلو، مفيش إشكال، لكن مش استوى إلى معناها على، إنما استوى إلى معناها إيه؟ قصد. جميل؟ استوى على بالضبط، استوى على بين إيه وإيه؟ لا، هي قصد الشيء، القصد ده ممكن يكون بعلو وممكن لا، هنا في الآية بعلو فخلاص مفيش إشكال، لكن أنا بتكلم على المعنى اللغوي للكلمة. يعني في الآية إحنا متفقين إن هو بمعنى على، مفيش إشكال، لكن أنا بتكلم في المعنى اللغوي لكلمة قصد إلى. التطبيق أو التحقق هيبقى على، ده محل اتفاق بيننا أو بين أهل السنة كلهم. يعني كم أصل الكلمة معناها إيه؟ لا، هي أصلها قصد، استوى إلى كذا أي قصد إليه، فهو قصد إلى السماء أي على عليها، مفيش مشكلة، على وارتفع. وقول أبو العالية صحيح، لكن بنقول إن قول أبو العالية مش تفسير لللفظ، يعني الصحابة والتابعين ما كانوش بيمسكوا اللفظ يفسروا لغة، إنما بيفسروا المعنى، يعني هو بيقولك المعنى، هو يقول استوى إلى السماء على على السماء، هو ده اللي الإنسان العادي محتاجه، مش محتاج إن هو يفهم إن استوى إلى يعني قصد، وإن قصد الله عز وجل إلى السماء يلزم منه العلو والارتفاع، إنما هو يلزمه في الأخير إن هو يعرف إيه؟ أن الله عز وجل أعلى وارتفع. جميل. المقيد بعلى أو المعدى بعلى استوى على، هنا بمعنى على وارتفع، والبعض بيزيد واستقر، وده الأقرب، إنه مش مجرد إنه على وارتفع بس، إنما على وارتفع واستقر. مقيد بالواو، أو لما يجي مع الواو زي استويت وكذا، زي استوى الماء والدم مثلا، أو استوى مثلا كذا وكذا، أي تساوية، يعني أصبحوا متساويين، استوى محمد وأحمد، يعني خلاص تساووا مع بعض. تفسير السلف للاستواء في آيات القرآن لم يخرج عن أربع معاني: ارتفع وعلى وصعد واستقر، ارتفع وعلى وصعد واستقر، ارتفع وعلى وصعد واستقر. لم يخرج عن تلك المعاني الأربعة. يعني بعضهم قال ارتفع، بعضهم على، بعضهم صعد، بعضهم استقر، بعضهم على وارتفع إلى غير ذلك. ارتفع وعلى وصعد واستقر. نعم، بمعنى كل صفات الله عز وجل مفوض الكيف فيه. لا، ما احنا بنقول ان كل صفات الله عز وجل مفوض الكيف فيه، دي قاعدة. انا فاهم انه كان نازلا ثم ارتفع. لا، هو ارتفع على شيء معين. حتى اصلا اللفظ مش معناه كده. انا لما اقول لك ارتفعت على الكنبة مش شرط ان انا كنت نازل على، بالعكس ممكن اكون كنت اعلى برضه بس ما كنتش على الكنبة. لما نقول علوت على الكنبة يعني اصبحت فوقها. جميل. يعني حتى اللفظ نفسه ما يلتزمش ذلك. يعني العرش استوى على من العرش موجودا لا، او ممكن كان موجود، لكن الاستواء علو مخصوص مش علو مطلق. يعني العلو المطلق ده ثابت لله عز وجل منذ الازل، انما الاستواء علو مخصوص. ولذلك احنا نقول ان الاصح انه على واستقر كمان مش على فقط. جميل. قال ابن القيم في النونية: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمية بالقرآن. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن كيفية الاستواء قال: الاستواء معلوم أي من جهة اللغة، وفي رواية غير مجهول. يعني مرة قال معلوم، في رواية غير مجهول، والكيف غير معقول. الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول في بعض الروايات. الاستواء بعلى، استوى على، لا تأتي إلا بمعنى على واستقر أو على، ما لا يمكن أن تأتي بمعنى آخر. أما المتكلمين لما قالوا إن بمعنى استولى أو امتلك، فده غير معروف لغة زي ما ذكر أئمة زي أبو عبيدة وقاسم ابن سلام وغيره، وهم من أئمة السلف وأئمة اللغة. يعني قاسم ابن سلام من أئمة اللغة، ولا يعرف ذلك في لغة العرب. يعني ما يعرفش لا في القرآن ولا في الشعر العربي ولا في الحديث. واستدلوا ببيت شعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مغرق. طبعا أولا هذا التفسير، يعني تفسير لو افترضنا ان الاستواء لغة ممكن يأتي بالاستيلاء، وده هنفترضه معهم جدلا وإلا فهو غير صحيح. فمش معنى ان الاستواء يحتمل هذا المعنى ان انا افسر به الآية. يعني مش معنى ان اللفظ يحتمل معنى ان هو يفسر به الآية. فقاد عما مش كل ما كان سائخ في اللغة يجوز ان انا افسر به النصوص، ولو كان بعيدا مخالفا للسياق. يعني ممكن يكون اللفظ يجي في كذا معنى، بس السياق يقول مستحيل. يعني زي مثلا على سبيل المثال لو انا قلت النهارده رايت اسدا يخطب على المنبر، ما تجيش تقول ان الاسد لغه يحتمل ان هو يكون حيوان مفترس ففسره بالحيوان المفترس، لان السياق ما يعني الأسد طب خطب إزاي؟ صحيح. مش كل شيء، مش كل معنى لللفظ سائغ لغة ينفع أن نفسر به النصوص من غير نظر للسياق ولا للأصول الشرعية، فضلا عن أنه يكون كمان مصادم لتفسير السلف. جميل. استولى أو امتلك، استوى بمعنى استولى أو امتلك. ما لسه احنا ماشيين على درجات. يعني دايما لما تتعامل مع برهان اللي قدامك بتمشي على درجات، احنا لسه في كذا درجه جايه. احنا في الدرجه الاولى فما ننطش ليه الدرجه اللي بعدها. فالدرجه الاولى ان لو افترضنا ان استوى يصح فيها المعنى ده، فلا السياق يخدمه، ده رقم واحد. رقم اثنين انه مصادم لتفسير السلف، لم يقل احد من السلف ان استوى هنا بمعنى امتلك او استولى او غير ذلك من الامور. فمش كل شيء له مساغ لغوي ينفع فصل عليه، والا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد ما تخلص القراءه استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وده اقرب من كلامهم. يعني ده هو فعلا الظاهر من النص. وقلبي بعض السلف قلبي روي عن بعض وقالوا ان العلة فيه والمعنى فيه دفع العجب. لكن عندي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر، ما ينفعش هنا اقول اصل الآية محتملة. وكذلك بقى يعني امثله كتير. ولو انا فتحت باب التأويل لمجرد المساق اللغوي، طيب جميل خالص، انت بتؤول اسماء وصفات، طب الفلاسفه هيؤول لك الايات الخاصه بالمعاد، هيقول لك ان دي كلها على سبيل المثال، زي ما انت بتقول ان اليد والقدم والساق على سبيل المثال خلاص، والجنه والنار والكلام ده كله تمثيل، والمقصود النعيم الروحاني وما فيش لا حور عين ولا الكلام ده كله. لا انا بقولك هو الفلاسفه بيقولوا كده، كتير من الفلاسفه بينكر المعاد، ومنهم اللي بيقول معاد بس روحاني، وبيقول ان الايات دي على سبيل النجاة، والايات اللي فيها اسماء وصفات اكتر من الايات اللي بتتكلم عن المعاد، يعني زي ما اولت دي اول دي جميل. فدي الدرجه الاولى، ان عندي تفسير السلف مخالف وعندي السياق مخالف. الحاجه الثانيه، لم يثبت لغه ان لفظ الاستواء يراد به الاستيلاء والامتلاك زي ما قلنا، وليس لهم حجه الا هذا البيت. والبيت ده اولا البعض زعم ان هو مصنوع اصلا، ان هو مش بيت للاخطل. تاني حاجه، لو اثبتنا ان هو بيت للاخطل، انت رايح تجيب بيت لشاعر نصراني يعتبر ده في عصر، يعني بشر ده في عصر عبد الملك بن مروان، يعني عبد الملك بن مروان يعني احنا بنتكلم مثلا 90 حاجه و90 من الهجره بعد انفتاح الدوله، ويعني مش شاعر عربي اصيل الاخطل. جميل. الحاجة التانية ودي نقطة مهمة جدا، ان حتى البيت نفسه مش دليل على كلامك. استوى بشر على العراق، مين قال ان المقصود استولى؟ ويمكن برضو استقر على العراق واستولى وعلى عليها، يعني ايه اللي يمنع ان يكون بمعنى على واستقر؟ يعني البيت نفسه محتمل. جميل. خصوصا ان ممكن اقولك ان بشر ده قائد والخليفة هو عبد الملك، واللي امتلك هو عبد الملك مش بشر. بشر لم يمتلك العراق اصلا، هو قائد جيوش اللي دخل، لكن اللي امتلك مين؟ الخليفة. جميل. فحتى البيت نفسه فيه إشكال. ولذلك الخطابي رحمه الله تعالى على الرغم من موافقته للأشعرية بيقول في كتابه: وزعم بعضهم أن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، ونزع فيه ببيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله، برغم أن هو معدود على الأشعار. ولذلك المؤلف بيقول: العجيب ان اهل الكلام يردون الخبر الاحاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح ويجعلوه مش حجة في العقائد، ثم يستدلون ببيت لا يعرف قائله، او بيت نسبته قائله اصلا فيها نظر، وقائله ده مش من يعني مش من الشعراء الاصليين، ويجعلوه حجة في ايه؟ في العقائد. فيعني ده من الغريب جدا. الوجه اللي بعديه او الدرجه اللي بعديه اللي انت كنت بتتكلم فيها، هو ان الاستواء ان كان بمعنى القهر او الاستيلاء او الامتلاك، فمعنى ذلك ان العرش كان خارجا عن ملك الله عز وجل ثم امتلكه، وده اشكال. يعني طب ما كان ملك مين طيب قبلها؟ يعني قبل ما يمتلك والله عز وجل ويستوي عليه كان ملك مين؟ صحيح. لا، ما هو استولى بمعنى امتلك وكده. بص، في قاعده عندنا، لازم القول ليس بالقول حتى يقر به صاحبه. يعني ايه؟ يعني انت تقولي ان الامتلاك يلزم به ان العرش كان خارج عن ملكه، بس هل هو اقر بان العرش كان خارج عن ملكه؟ لو اقر يكفر، لكن مش مجرد ان هو قال قول، يلزم منه قول اكفره باللازم. انت ممكن تقول قوله ما تلتزمش، انا راجل متناقض، انت مالك؟ صح. اقصى حاجه هتقول ان هو متناقض، ان هو قال كده وقال ان لا، يبقى هو متناقض، لكن مش هتكفر. صحيح. اه انا ده ما بتكلم، ما هو في فرق بين لازم الكلام وبين الكلام نفسه. فلازم الكلام لما يكون كفر، اقصى شيء هقول ان هو متناقض لو هو ما اثبتهوش، اما لو اثبته فدي قصه ثانيه. لكن لازم القول ليس بقول حتى يقر به صحيح. دي قاعدة مهمة في التكفير. أحد مشكلات التكفير عند طوائف كتير جدا، إن هو يلزم الشخص بلازم كلامه أو بلازم فعله، هو ما التزمش. يعني واحد يقولك إن هو واحد قال كذا ويلزم، واحد مثلا كنت بتناقش مع واحد مدخلي قبل كده يقول لك شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان اسمه على سيد قطب، وسيد قطب سب معاويه خالد المؤمنين، فاذن من ثنائه على سيد قطب ان هو موافق. يا عم مين قال لك الكلام ده كله؟ ده اقصى درجه ان هو هيبقى متناقض. يعني هو النهارده له كلام صريح في الثناء على معاويه رضي الله عنه، فاقصى درجه تقول ان هو متناقض. ده لو ما قلناش اصلا ان ما فيش تناقض في الكلام، يعني ما قلناش ان هو بيثني عليه من جهه غير الجهه دي خالص. فلازم القول ليس بالقول، نقطه مهمه جدا وقاعده مهمه، وقاعده مهمه في التكفير، لان كتير من التيارات التكفيريه مشكلتها ان هي بتكفر باللوازم مش بنفس الفعل. يقول لك ان ده يلزم منه مظاهره المشركين، ليش؟ بس هو ما ظهرش. يعني مثلا او ده يلزم منه تفضيل المشركين على المسلمين، جميل، بس هو ما فضلش، هو يلزم بس هو ما عملش. نقطة تانية، ان لو الاستواء بمعنى الامتلاك والاستيلاء ما فيش خاصية للعرش، ربنا عز وجل ممتلك للسماوات والارض وليا وليك وكل شيء، فيعني ليه التخصيص؟ طيب ليه ربنا عز وجل ثم استوى على العرش؟ ايه وجه التخصيص في ذلك؟ ما هو اكيد التخصيص ده له سبب، صحيح؟ ايه وجه التخصيص؟ ليس له وجه للتخصيص. طبعا ان الله عز وجل كمان قال انه خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم استوى على العرش. طيب قبل الاستواء كان العرش مع مين؟ يعني كان ملك مين؟ كان ايه قصته؟ ممكن يتعامل مع اجابه السؤال ده زي اجابه يعني الله الذين جاءوا منكم. ازاي؟ لان ده علم ظهور امتلاك الله سبحانه وتعالى للعرش، وامتلاك بعد الخلق امتلكوا. لا هو احنا ما قلناش ان هو العرش مخلوق قبل السماوات والارض اجماعا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اول هذا الامر قال: وكان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي روايه معه وفي روايه غيره، وكان عرشه على الماء. فالعرش كان موجود، احنا مش بنتكلم ان هو خلقه فهنقول امتلكه، لا، ده هو العرش كان موجود وهم متفقين معنا على كده. يعني هو مش بيخالف العرش كده، لان الخلاف سواء عندنا او عند الاشعريه في اول المخلوقات العرش والقلم، صحيح؟ ما حدش بيقول ان هم ازاي بيردوا على السؤال ده. هو عليهم كده يعني. قال ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى في رسالته الى اهل الثغر: وليس استواءه على العرش استيلاء كما قال اهل القدر اي المعتزله، لأنه لم يزل مستوليا على كل شيء. لأنه لم يزل أبو الحسن نفسه، عشان كده بقول لك إن متأخري الأشعرية غير متقدمي الأشعرية. متقدمي الأشعرية بينهم وبينهم خلاف، لكن غير متأخري الأشعرية أصبحوا يعني أقرب للمعتزلة، أقرب للاعتزال. يعني ده رسالة إلى الصغر، لأهل الصغر. حتى الإبانة ما وصلتش لمنهج اهل السنه الخالص على فكره، يعني هي قربت بشكل كبير الى منهج اهل السنه، لكن ما وصلتش الى المنهج الخالص لاهل السنه الابانه الاشعري. وهم طبعا بيحاولوا ينفوا الابانه، لكن رساله اهل الصغر صعب ينفوها يعني. لا، بعد ربوع من الاعتزال طبعا، والا الكلام واضح كما قال اهل القدر. ولذلك فاحنا بنقول ان قهره سبحانه وتعالى وامتلاكه لغيره ازلي، مش مخصص بوقت. يعني امتلاك الله عز وجل وقهره لكل شيء ده ازلي، انما ثم استوى ده دليل على ان حاجه حدثت بعد ان لم تكن ايه موجوده. فهنا بيحكي الشارح بيقول: أتى رجل عند ابن الأعرابي وهو أحد أئمة اللغة، فقال له: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن وعلى العرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر، هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. فقال: اسكت ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل له استولى. وده عشان يخرج من هو ممكن يقول لك لا هو استوى بعد ان كان مستويا، لا هو استولى يبقى كان في قهر ومغالبه. صحيح. طبعا الاستواء على العرش صفه فعليه معلقه على ايه؟ المشيئه، ان شاء استوى ان لم يشاء لم يستوى، بدليل حدوثها في وقت معين ثم استوى على العرش. وزي ما قلنا السؤال إن هل يلزم من كون الاستواء متعلقا بالمشيئة أن الله عز وجل لم يكن عاليا؟ لا، لأن الاستواء علو مقيد، مش علو مطلق. العلو المطلق ثابت لله عز وجل، إنما العلو المقيد أو صورة معينة من صور العلو لا يلزم أن تكون أزلية. ماشي. ايه فيلزم من كده ان الكره ارضيه وان الليل بيختلف من كده؟ امال ايه؟ هو يعني الواحد الله عز وجل مستوى العرش، اذا كنا ينزل معناها العرش هيكون فوق. قصدك يخلو منه العرش ولا لا يخلو؟ في قولين عند اهل السنه، طبعا في بعض اهل البدع قال يخلو منه العرش وده قول مش يعني، لكن اشهر قولين عند اهل السنه القول ان لا يخلو منه العرش. ينزل مع العرش؟ لا لا يخلو منه العرش، مش يعني كده. ما هو برضو احنا ما زلنا في اشكاليه ان انت متخيل ان النزول بالصوره بتاعتنا، ان النزول يعني انا قاعد على الكرسي هنا اسيب الكرسي وانزل واقعد على الارض. احنا لسه قلنا حركه الروح مش كده، والروح دي مخلوقه. فالكلام ده انت بانيه على كون الله عز وجل جسم، يعني انت كده تخيلت الاول الله عز وجل جسم وبعدين ايه بنيت. فاللي هيجي يقول لك ان انت بتجسم بالنزول هقول له لا، ده انت اللي جسمت الاول وعشان كده فهمت النزول كده. لكن النهارده لو انا بتكلم على نزول شيء مش جسم ما ينزلش منه، زي ما قلنا الروح مش جسم مثلا، فحركتها ما ينزلش منها هي تكون بالشكل ده. جميل. فما يلزمش ان النزول يكون بالصوره اللي انت متخيلها. احنا فهمنا من كلمه النزول معنى كلي مفهوم عندنا كلنا، النزول الى السماء الدنيا. جميل. لا يلزم، فضلا عن ان ده لا يلزم اصلا في حق المخلوق. يعني انا وانا قاعد دلوقتي، لو انا قاعد هنا ملت شوية كده ممكن بس نزلت هنا، صح؟ وأنا قاعد على مكان. فإذا كان لا يلزم في حق المخلوق فيعني ده الأولى. والتاني إن نسكت عن ذلك، يعني لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو. لا يخلو منه العرش، نقول لا يخلو منه العرش، يعني هو مستوي على العرش وينزل في نفس الوقت. وفي اللي قال طبعا هو يخلو منه، وده ما قول مهجور عند اهل السنه. وفي اللي قال لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، هو اخبر انه بينزل فينزل فبينزل بس. طبعا المبتدعه او الاقوال المبتدعه في الاستواء ما بين قول الكلابيه ان الاستواء ده صفه ذات، ما تفهمش طب ازاي، طب حصلت في وقت معين ازاي، كل دي اسئله محتاجه الاجابه. صفه ذاتيه، ما هو عشان عنده ان كل الصفات مفيش صفه فعليه عنده، يعني الصفه ما ينفعش تكون حصلت في لحظه معينه، فيقول ان الاستواء ده صفه ذاتيه. طب اشرح لي الكلام ده، يصعب شرحه. ان الاستواء ده صفه قديمه. طيب ثم استوى على السماء، فمنسوب لبعض الكلابيه اكيد طبعا بيبقى ليهم ردود، بس بتبقى مبنيه على ايه؟ اولا هو بيحاول ان هو يحور في اللغه، يعني يخرج خارج اطار اللغه ويخترع اختراعات ويقول لك هو ده اللغه، يعني اختراعات ما كانتش موجوده عند المتقدمين من اهل اللغه، يعني مش موجوده لا في الشعر الجاهلي ولا في استخدام القران. زي ما بيقول استوى بمعنى استولى، هو جاب الكلام ده منين؟ هو الكلام ده لا موجود، ما يعرفوش اهل اللغه. هو ساعات كتير بيبقى ده الحل عنده، ان هو يشبه لغه ثانيه، او ان هو يقول لك انا عندي القاطع العقلي فاخر حاجه خالص فلازم تاوله باي تاويل وخلاص. يوم ما هيقف خالص معاه يقول لك هفوض، يعني يوم ما ايه الموضوع يقفل معاه ومش عارف يتصرف يلجا للتفويض حتى لو هو مش مفوض. يعني تلاقي الاشعاري اللي تزنقه ساعات ما تزنقه تلاقيه بيقول لك كلام المفوضه، اللي هو ايه صفة ربنا عز وجل أخبرنا عنها وما نعرفش عنها حاجة. يا عم أنت مش مفوض، أنت مؤول، أنت قاعد بتؤول من ساعتها. فيلجأ لمذهب التفويض ساعة ما يتزنق خالص. جميل. القول الثاني وهو محكي عن الأشعري، وهو قول البيهقي وعدد من محدثي الأشعرية، إن الاستواء ده فعل يفعله الله عز وجل بالعرش، ما نعرفش ايه هو، والفعل بمعنى المفعول برضو كلام ليس لا يعني اخر ما فهمناش حاجه. يعني ايه الفعل بمعنى المفعول؟ عشان هو عايز الفعل فبيخلي اي فعل عنده بمعنى المفعول، الخلق بمعنى المخلوق، والاستواء هو فعل يفعله في العرش ما نعرفش ايه هو. ما هو ده يعتبر تفويض، هو بيحاول ان هو يفوض بس ايه انما هو اقرب للتفويض. وكتير من محدثي الاشاعره بيمين دايما لايه؟ بالتفويض. البيهقي. الطريقه الثالثه اللي هو يؤول الاستواء بالاستيلاء، وده مذهب المعتزله في الاصل ومتاخري الاشاعره. يعني ده مش كلام ابو الحسن ولا كلام البيهقي، وانما كلام المعتزله في الاصل ومتاخري الاشاعره. شيخ، هو هنا عقلي مش فاهم مثلا المفوض الكيفيه، لكن كلمة استواء احنا فاهمين يعني ايه استواء، فاحنا بنفوض الكيفية، لكن بنثبت الايه؟ الاصل المعنى. كلنا فاهمين استوى على العرش، ما اصلا طب هو ربنا عز وجل قال لنا استوى على العرش ده كلام له معنى ولا مالوش؟ وقال له هو فعل يفعله الله عز وجل في العرش واحنا ما نعرفش ايه هو، طب ليه ربنا عز وجل عبر عنه باستوى؟ كان يقول ثم فعل في العرش فعلا بس وخلاص خلص. نعم؟ بيحاول يأول الكلام. لا هو صعب ان هو اصل هو لو طلع رد كلام الامام مالك هيبقى كده خلاص هو بيثبت ان انت سلفي. هو اشكاليته الرئيسية ان هو عايز يثبت ان انت مش سلفي. فلازم يقعد يدور. يقول لك قال مثلا السلف بلا تفسير. يعني نثبت هذه الصفات بلا كذا ولا كذا ولا تفسير، او ولا نفسرها. طيب ولا نفسرها دي يعني ايه؟ ما هو انت ما تضحكش على نفسك وتاخد لفظ من نص الكلام. هو مش نفس اللي قال لا نفسرها ده هو اللي اثبت الصفات؟ طيب لا نفسرها وهات السياق كده بتاع الكلام، يعني هتلاقي السياق ما بيقولش كده، يعني ما بيشهدش لمعنى لا نفسرها بمعنى ان احنا بنفوض الكلام ومش عارفين يعني ايه. لا، السياقات الكلام بل لا نفسرها جت في الرؤيه. يعني في بعض الروايات الكلام على الرؤيه، هل معناها هتقول ان رؤيه الله عز وجل احنا ما فهمناش يعني ايه؟ ولا انا فهمت يعني ايه رؤيه الله عز وجل؟ انما التفسير هنا البعض حمله على ان التفسير يخالف ظاهرها، وده يتماشى مع بعض الاقوال ان نحملها على ظاهرها ولا نفسرها، او لا نفسرها وقراءتها تفسيرها. ما هو قراءتها تفسيرها ده خلاص كده واضح ان التفسير على الظاهر. او البعض حمل ان لا نفسرها ان التفسير مقصود بالكلام على الكيفيه مش المقصود به المعنى اللفظ اللي الكل يعرفه، زي ما يقول الاستواء معلوم. فهو هنا بيتعلق بلفظ، واحيانا يتعلق بالفاظ مثلا، خصوصا الروايات اللي رويها البيهقي في الاسماء والصفات. واحيانا تجد نفس الروايه اللي رويها البيهقي في الاسماء والصفات لما تذهب مثلا للاسماء والصفات للدرقطني تجد نفس الروايه بس فيها زيادات تغير المعنى، يعني تغير المعنى تماما وتقلب عليه الرواية. جميل. فزي ما بقول لك هو بيحاول دايما ان هو طبعا يبعدك عن السلف، يعني هو يطلع يقول يبدع كلمة بائن عن خلقه. يعني طب ما هو السلف قال بائن عن خلقه، الألفاظ دي واردة عن السلف، يقعد هو بقى ايه؟ يقول لك لا ده هم السلف قصدوا ببائن عن خلقه غير اللي أنت تقصده، يعني هي بائن عن خلقه منفصل. يقصد ايه؟ بذاته. في كل مكان بعلم، كل ده هو بيحاول ان هو ايه؟ يفصلك عن السلف. لان هو عايز يوصلك في الاخر ناقشني بالعقل، يعني هو عايز يخرجك عن الادله الشرعيه اللي هو ما تواجهنيش بالادله النصيه. الادله النصيه دي هم عندهم قاعده ان كل دليل نصي محتمل. الالفاظ كلها محتمل، فعايز يخرجك عن كل ده وناقشني ايه؟ بالقواعد العقليه. عشان لما تبقى المناقشه بالقواعد العقليه يبقى ايه؟ مش بس واحد معاه، حتى لو انت اقوى منه المساله فيها اخذ ورد، وممكن اجادل معاك وممكن اقول لك لا انت يعني ممكن يبقى فيها ايه اشكال لما الادله النصيه تبقى اشكال لما تقول له انا. فلذلك لما تناقش مع واحد اشعري وتلاقيه خلاص هو بيهبل في الكلام يمسكه في ايه. طب بص انا مش هناقش غير لما تجيب لي قول حد من السلف او من الائمه قال بكذا. يعني مناقشه مثلا عن اليد، هو خلاص مصمم واليد القدره وقاعد يالف في اللغه وقاعد يالف في اي حاجه، هو ضعيف. طب خلاص انا هوقف المناقشه لغايه ما تجيب لي عن حد من السلف فسر اليد بالقدره او بالقوه او بكذا، ساعات ما تجيب لي نبدا نتكلم. انما انا بقول دلوقتي في اجماع، وبدل في اجماع يبقى ما فيش تقول لي اصل ده فهم مستساغ واصل ده، لا انا بستدل بالاجماع. ما تلزمنيش لا بلزمك بالاجماع لغايه ما تجيب لي قول حد من السلف. جميل. طيب يبقى احنا كده خلصنا الدرس بتاع النهارده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في أسئلة؟ احنا بنعلى شوية ندي مستوى، هو في الواقع مش مستوى أول، هو أعلى المستوى الأول. يمكن في ناس بتقوم خلصت تاني وساعات التالت، وممكن ما يكونش مرحلة زي مثلا مرحلة الأسماء.